وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما وما تسألهم عليه من أجر وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أدعو إلى وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن يُبَطِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضنا على بعض في الأكل ونفضل بعضنا على بعض صدق الله.